إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنشرع إن شاء الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك ومولاه. سنشرع في قراءة شرح معلقة زهير بن أبي سلمة والجوهر المكنون في علوم البلاغة، ثم نثلث بالتعليق على فقه اللغة والسر العربية للثعالبي. نبدأ مستعينين بالله، وأذكر نفسي وإخواني بإخلاص النية لله جل وعلا، وأن يكون الغرض من هذه المجالس وجه الله، وأن نفهم بتعلم لسان العربي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن علوم الآلة ليست غاية، وإنما هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة. وإذا كانت كذلك فلا بد من أن يكون لك فيها نية، وإلا لكانت مثل جميع العلوم التجريبية والعقلية. ما الفرق بين من يدرس علوم الشرع وبين من يدرس غيرها من العلوم؟ الفرق أن هذا يريد بهذه العلوم وجه الله جل وعلا، وغيره إذا أخلص النية كذلك ولو كان في علوم الدنيا وأراد بها نفع الناس أو نفع المسلمين خاصة، فإنه يؤجر على ذلك، وهذا قل أن يحصل. أما أهل العلم وطلبة العلم فينبغي أن يقصدوا بتعلم العلوم، وأعني بالعلوم جميع العلوم من آلة ومقاصد، أن يقصدوا بذلك وجه الله جل وعلا. لكن علوم الآلة يحصل بها كثير الدخل، وكثير ما يتسلل الشيطان إلى طلبة العلم، فتجده يريد أن يتعلم علوم العرب ليقال عنه أديب، أو ليقال عنه نحوي أو صرفي أو لغوي، أو يتعلم أصول الفقه ليقال عنه أصولي. فإن تعلم وقيل فهذا لا ينفعه في الآخرة، وأنتم تعلمون حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن هؤلاء قارئ القرآن. والقارئ إذا أطلق في الشرع يراد به العالم، القارئ إذا أطلق في الشرع يراد به العالم. وعند أهل العلم قد يريدون به القارئ في اللغة، أي المعنى اللغوي، قد يريدون به مصطلحا خاصا، كما عندنا في المذهب مثلا القارئ يطلق على من يحسن الفاتحة، والأمي على من لا يحسن الفاتحة، وهذا مصطلح خاص. فممن تسعر بهم النار القارئ، قارئ القرآن أي العالم. فتعلمنا هذه العلوم للدنيا، لحمل الإجازات، لكي يقال قرأ فلان هذا الكتاب، أو درس هذا الكتاب، أو سمع هذا المتن أو غير ذلك. هذا لا ينفعه، الذي ينفع ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا. فنشرع في قراءة الجوهر المكنون، وأنا كنت قد وعدتكم أن أقرأه، لكن والله أنا متعب جدا وكنت على السفر، وعندي يعني تعب في بين اللثة وبين الشفة، فأنا يعني لابد أن أستريح. فأنا يعني من يقرأ؟ نبدأ بالجوهر المكنون، وهو سهل يعني على بحر الرجز، يعني لا تخاف، من لم يكن يحفظه أو لم يقرأه قبل ذلك لا يخاف. اقرأ يا سيدنا. طيب تفضل يا شيخ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الأخضري رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عر شادي. طيب أمد أربابا محمد، تعليق قبل أن تبدأ حتى لا أقاطعك. تفضل يا سيدي. كلمة الإمام بأل إذا كانت معرفة بأل، فإما أن نريد بها أل العهدية أي إمام كذا، فتكون حينئذ أل معهودة إما في الذهن وإما في الذكر. ويجوز أن تكون نائبة عن المضاف إليه المنوي أي قال الإمام الأخضري أي إمام كذا. وأل تأتي على الصحيح خلافا لبعض النحاة تأتي نائبة عن المضاف إليه، كما قال جل وعلا: فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواه. أل في المأوى هذه نائبة عن المضاف إليه. فأنت إذا قلت مثلا على أحد الإمام فلك في ذلك أربعة أوجه: إما أن تريد به الإمام المطلق أي الذي وصل إلى مرحلة الإمامة المطلقة أي المجتهد، وهذا لا يقال على الأخضري قطعا، أو نريد به إماما معينا في فن معين. إذا قلت قال الإمام ومع من يفهمون من طلبة العلم أنه إمام مثلا في علم كذا، فهذا لا بأس به. لكن إطلاق هذا اللفظ على من كانت عنده بعض المخالفات كالتصوف أو كالتأشعر أو كان من علماء المتكلمين من علماء الأشاعرة، فقد يفهم أنه إمام في علم معتقد وأنه من علماء أهل السنة الهادين أو معنى ذلك. فهذا الأولى أن نتجنبه، نقول قال إمام مثلا إمام الأصوليين مثلا. يعني بعض الإخوة مثلا يقول قال الإمام الرازي. الرازي ليس إماما، هو إمام عند المتكلمين لكن ليس إماما، لا يقتدى به. الإمام الذي يقتدى به، هل يقتدى به؟ نعم يقتدى به في علم الكلام، له كثير من الطوام يقتدى به في هذا عندهم، لكن نحن لا نقتدي به في هذه الأشياء. كذلك الأخضري عنده بعض المخالفات، فلا نقول قال الإمام هكذا حتى لا يلتبس على بعض الناس أو على بعض طلبة العلم المبتدئين فيظن أنه إمام يقتدى به مطلقا. فهو إمام في بعض العلوم لا شك، ونظمه هذا من أحسن المنظومات، كذلك في غيره من العلوم. أحببت فقط أن أنبه على هذا. نعم، جزاك الله خيرا يا مولانا. آمين. قال الشيخ الأخضري رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد، أمد أربابنها ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوى عليه من أسرار، فلذه القلوب في رياضه، وأوردوا الفكرة على حياضه. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحمى، على نبينا اصطفاه الهادي أجل كل ناطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصات والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة، من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعرابي وهو لعلم النحو كاللباب. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في الصدف الثلاثة الفنون. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الأخوان والأصحاب. لجملة الإخوان والأصحاب، المقدمة فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف ذك، وفي الكلام من تنافر الكريم وضعف تأليف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل نو إجاز اطناب مساواة رأوا. الباب الأول الإسناد الخبري، الحكم بالسلبي أو الإيجابي، إسناده مقصد ذي الخطاب، إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، فحسن ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون للفظ الابتداء، ثم الطلب ثم تلنكر الثلاثة تنسبي، واستحسن التأكيد إن لو احتله بخبر كسائر في المنزلة، وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه بقسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، بإن وكان لام نوبة إن يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. فصل ولي حقيقة مجاز ورد للعقل من سبين، أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبتلى، أقسامها من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، والثاني أن يسناد للملابس ليس له يبنى كثوب لابس، أقسامه بحسب النوعين للملابس، والثاني أن يسناد للملابس ليس له يبنى كثوب لابس، أقسامه بحسب النوعين ليس له يبنى كثوب لابس، والثاني أن يسناد للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، وجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. الباب الثاني المسند إليه، وحذاف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجرار وعكسه ونظم الاستعمار، كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، واذكره للأصل والاحتياط غباوة إضاح انبساط، تلذذ تبرك إعظام، إهانة تشوق النظام، تعبد تعجب تهويل، تقليل نوع إشهاد نوع تسجيل، وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين، وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، تبرك تلذذ عناية إجلال نوع إهانة كناية، وكونه بالوصل للتفخيم تقرير نو هجنات نو توهيم إماء نو توجه السامع لا أو فقد علم سامع غير الصلة، وبالإشارة لكشف الحال من قرب نو بعد والاستجهار، أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم، وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه منقسم إلى حقيقي وعرفي، وفيه فرد من الجمع أعم فاقتفي، بالإضافة إلى فرد من الجمع أعم فاقتفي، نعم، لكن الاستغراق فيها، وكونه باللام في النحو علم، لأنه يعود على ال أو على اللام على قول من قال هي المعرفة، نعم، وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيها منقسم إلى حقيقي وعرفي، وفيه فرد من الجمع أعم فاقتفي، وبالإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار، تكافؤ سآمة إخفائي أو حث نوم مجاز استهزائي ونكر إفراد نو تكثيرا تنويع نو تعظيم نو تحقيرا كجهل نو تجاهل تهويلي تهويني نو تلبيس نو تقليلي وصفه لكشف نو تخصيصي ذم من ثلاث توكيدي نو تنصيصي وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خلوص وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان وأبدلوا تقرير نو تحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو ردا إلى حق وصرف الحكم للذي تلام كالشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام فصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي وفصله يفيد قصر المسند نعم نادي وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي وقدموا نعم لوضع نوت نعم نقول ما قلناه في المجلس الماضي أن الصوفية ليس على درجة البحث، فمن أراد به الزاهد أو العابد وكان على مستقيما على السنة فالخلاف معه لفظي ولا مشاحة في الاستباحة، والأحسن البعد عنه لأنه صار شعارا على طائفة معينة عندها من البدع ما هو معروف. نعم سيدي وقدموا لوضع نو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وحط اهتمام نو تنظيمي تفاؤل تخصيص نو تعميمي ان صاحب المسند حرف السلبي ذاك يقتضي عموم السلبي فصل وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كبعث نو كماري تمييز أو سخرية إجهاري أو عكس نو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب من خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق نو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبعثرى والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه الباب الثالث المسند يحذف مسند لما تقدما والتزموا قرينة ليعلما وذكره لما مضى ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد وكونه اسما للثبوت والدوام وقيدوا كالفعل رعيا للتمام وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصتي وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا تضين خلافه وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط ونكر اتباعا أو تفخيما حقا وفقد عهد أو تعميما وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية واسمية الجملة والفعلية وشرطها للنكتة الجلية وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم تنبيه نو تفاؤل تشوفي كفاز بالحضرات ذو تصوفي الباب الرابع متعلقات الفعل والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون المقصود نسبة فقد ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فصلة تفهيم من بعد إيهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار من بعد إيهام بعد إبهام نعم من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل واحكم لمعمولاته بما ذكر السر في الترتيب فيها مشتهر الباب الخامس القصر تخصيص أمر مطلقا بأمري هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب نمتعين أو تعيين نوع إفرادي كإنما تلقى بالاستعداد وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم وما تقدمان الباب السادس الإنشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء يكون بالحق والطلب استدعاء ما لم يحصل نعم والكذب. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء نعم، ككل الحق. لماذا نصبناه؟ لأن هذه الواو هي التي بمعنى مع، يعني نعم يحتمل الصدق مع في نفس الوقت، فهي فهذه ينتصب الاسم بعدها، وفيه خلاف بيننا. نعم وطلب استدعاء أو نعم نقول هو مفعول محتمل، لكن تعدى إلى الصدق، الصدق جر باللام، والكذب ليس معطوفا على الصدق، وإنما هو مفعولا به، يعني معطوف على المنصوب، على المفعول به في الأصل الذي هو الصدق، محتملا الصدق هذا الأصل، لكنه عداه باللام لضرورة الوزن. والكذب لو جر لكان غير فصيح، يعني أفصح ينصب كما ذكرت. نعم أحسن الله إليك يا مولاي. طيب، والطلب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي. أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني استفهام نوتيت الهدى، واستعملوا كليت لو وهل لعل، وحرف حصل وللاستفهام هل، أيو متى أيان أين من وما وكيف. نعم أي متى أيان أين من وما أي متى؟ أي متى أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز علما. فالهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غب ما غب ما غبر المفروض ما غبر غبر بالفتح وليس من باب فاعل، من باب فاعلة خطأ. غبر هذا يأتي من الأضداد، يعني يأتي بمعنى بقي أي مكث، ويأتي بمعنى مضى، فهو هنا أراد به الماضي، ما غبر أي ما مضى من الزمان، نعم فهو من باب فعل بفتح الباء غبر، يغبر كدخل يدخل، ولذلك مصدره غبورا، غبر يغبر غبور، هو بفتح الباء وليس بكسر. نعم وأكثر استعمال العرب أنهم يأتون به بمعنى مضى، ومنهم من يأتي به بضده بمعنى بقي، لكن غبر بكسر الباء هذا له معنى آخر، هذا من اضطراب، فنقول غبر فلان، غبرت قدم فلان، أي بمعنى أنها أصابها الغبار، فغبر بكسر الباء هذا مضارعه يغبر، والمصدر منه غبرة، واسم الفاعل منه أغبر ليس غابر، أما غابر من مضى بمعنى ماضي، واضح؟ يعني هو غبر وليس غبر، نعم بارك ولذلك الله قال فيك يا سبحانه سيدي. وتعالى آمين، قال سبحانه وتعالى إن امرأته قول كانت من سبحانه، الغابرين. نعم، هذا اسم الفاعل من غبر بفتح الباء، نعم نعم أحسن الله إليك. ومن والغبرة أو غبرة هذا مصدر غبر يغبر غبرة وغبرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، غبر نعم هذا من غبر وليس من غبر. نعم. وهل لتصديق بعكس ما غبر، ولفظ الاستفهام ربما عبر، لأمر استبطاء أو تقرير، تعجب تهكم تحقير، تنبيه استبعاد أو ترهيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب. وقد يجيء أمر ونهي وندا في غير معنى هور أمر قصد. وصيغة الأخبار تأتي للطلب، لفعل نوح حرص وتصديق أدب. ما الباب السابع في الفصل والوصل. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، وعدم التشريك في حكم جراء واختلاف طلبا وخبرا. وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. وصل لدى التشريك في الإعراب قصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، كسر بذكره وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا فلا تصاحب فاسقا فتردى، وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قلع الباب. أجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإغار والتذييل تكرير اعتراض أو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي الخصوص ذا التعميم، وصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. الفن الثاني علم البيان. فن البيان علم ما به عرف. تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها بطرق مختلف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها واحصره في الثلاثة، تشبيه أو مجاز أو كناية. فصل في الدلالة الوضعية. القصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية. أقسامها ثلاثة مطابقة: تضمن التزام أما السابقة، تضمن التزام أما السابقة، تضمن التزام أما السابقة فيها نقل. نعم، فهي الحقيقة فهي الحق. نعم الأحسن أن نقول تضمن تضمن التزام أما السابق، ويجوز كذلك بالضم، يعني فيه اللغتان. نعم فهي الحقيقة. الذي ينقل بالضم لمناسبة، ثواني دقيقة مهمة. لا، هو ليس فيه إلا الكسر، أما الضم فلو كان التزم، لكن هو التزام. نعم تضمني تضمني التزام أما السابق، لكن لو كان التزم بالبناء للمفعول مثلا، يعني نقول يجوز فيه الوجهان. لماذا؟ لمناسبة التاء المضمومة. نعم فهنا هو تضمني التزام أما السابق. نعم فهي الحقيقة ليس في فن البيان بحث لها وعكسها العقليتان. الباب الأول التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. أركانه أربعة: وجه أداة، وطرفه فاتبع سبل الهدى. فصل: حسيان منه الطرفان، أيضا عقليان أو مختلفان. والوجه ما يشتركان فيه، وداخلا وخارجا تلفيه، وخارج وصف حقيقي جلا، بحس أو عقل ونسبي تلا، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس أو عقل. وتشبيه النمي في الضد للتمليح والتهكم. فصل: نعم، يجوز أداته كذلك، ويجوز كذلك والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه، وهذا أحسن في الوجه. ماشي. نعم جزاك الله خير. فصل: أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضهاه ثم الأصل. إلى ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. وغاية التشبيه كشف الحال مقدار نوع إمكان نوع إيصال. تزيين نوع تشويه اهتمام، تنويه نوع استطراف نوع إيهام. رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفارس المصحوب. وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع الرأو. وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذ. وباعتبار الوجه تعدني من متعدد تراه أخذ. وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذ. وباعتبار الوجه أيضا مجمل وخفي أو جلي أو مفصل. ومنه باعتبار ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل بعد النسبة والذكر والترتيب في كنهيتي. وباعتبار آلة في كنه، مؤكد والذكر والتركيب في كنهية. ماشي، لكثرة التفصيل بعد النسبة والذكر والتركيب في كنهيتي. الكاف هذا حرف التشبيه يعني، والنهي معناه العقل يعني. نعم. نعم. وباعتبار آلة مؤكد بحذفها أو مرسل إذ توجد، منه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف. فصل. وأبلغ التشبيه ما به حذيف، وجه وآلة يليه ما عرف. الباب الثاني الحقيقة والمجاز. حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا. فالمبتدا كلمة عابرت الموضوع مع قرينة العلقة نلت الورع، كخلعني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي، والمجاز مرسل أو استعارة. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. فصل. الأخضري في هذا النظم عكس يعني غيره من المنظومات، لا يمثل إلا بهذه الأشياء، يعني كثير، يعني أنا أعددتها صارت 7 أو 8، 8 أمثلة كلها بمعنى واحد، تدل على حول الأذكار، حول التصوف، حول الحضرة، يعني فهذا يعني هو كان متأثرا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. آمين يا رب. قد نحمل كلامه في بعض المواضع مهملا حسنا، لا إشكال فيه. فيعني أنا يعني هو أنا لا أعرف يعني حاله جيدا. نعم أعرف أنه صوفي متكلم كأشعر، هذا معروف، لكن هل هو مثل هؤلاء المعاصرين؟ لا أظن أبدا. أسأل الله أن يغفر له ولسائر علماء المسلمين. آمين. والاستعارة مجاز علقته، تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في عالم لما اتضح، وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد أُلف، ومع تنافي وما طرفيها تنتمى، ومع التنافي طرفيها تنتمى للعناد لا الوفاق. فعلمات. ثم العنادية تمليحية، تلفى كما تلفى تهكمية. وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين. واللفظ إن جنسا فقل أصلية، وتبعية لدى الوصفية. والفعل والحرف كحال الصوفي، ينطق أنه المنيب الموفي. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. وجلدت بلائق بالأصل، ورشحت بلائق بالفصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. أبلغها الترشيح لابتنائه لا تناسي الشبه وانتفائه. على فصل. تناسي وذات ما على تناسي الشبه وانتفائه، وذات معنى ثابت بحس نو معنى عقل فتحه وذات معنى ثابت بحس نو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. فصل. حيث تشبيه بنفس أضمرا، وما سوى مشبه لم يذكر، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرفه باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية، كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضراتنا أنوارها. فصل. محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه ألغى زنق فيه. فصل. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب، ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. الباب الثالث الكناية. لفظ به لازم معناه قصد، مع جواز قصده معه ترد، إلى اختصاص الوصف الموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف وصف والغرض، إيضاح اختصار أو صون عرض، أو انتقاء اللفظ الاستهجاني ونحوه كاللمس والإتيان. فصل. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا ذوك، في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. الفن الثالث علم البديع، علم به وجوه تحسين الكلام علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام، ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، الضرب المعنوي، والثاني من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسييم والمشاكلة، تزوج رجوع أو مقابلة، تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجلدت بفقده فكن منيب، جمع وتفريق وتقسيم، ومع كليهما واحد جمع يقع، واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهي على أنحاء تبليغ إغراق غلو جاء مقبولا أو مردودا، التفريع وحسن تعليل له تنويع، وقد أتوا في المذهب الكلام حجج كمهيع الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم، وجاء الاستتباع والتوجيه، وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد ما اعتمى، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم عقل، والقول بالموجب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان، والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء، الضرب اللفظي منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف النظام، لن تعرف الواحد إلا واحدة، فاخرج من الكون تكون مشاهدا ومتماثلا، دعي إن ترف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف، ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه، وإن بهيئة الحروف اختلف فهو الذي يدعونه المحرف، وناقص مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقد، ومع تقارب مضارعا أُلف، ومع تباعد بلاحق وصف، وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل، والبعض أصف والبعض أضف مجنحا يدعى إذا ترتيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما، ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا كل جناس أُلف، تناسب اللفظين في اشتقاقي وشبهه فذاك ذو التحاق، ويورد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة، ومنه رد عجز اللفظي على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، والنظم الأولى أولا آخر مصرع فما قبل تلا مكررا مجانسا، وما التحق يأتيك تخشى الناس والله أحق. فصل. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر، ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية أجله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر، أبلغ ذاك مستوى فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أعجازها تسكن، وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند الكرماء. فصل. ثم الموازنة وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقية، وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق، والقلب والتوشيح والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم، السرقات وتوابعها، وأخذ شاعر كلاما سبقه والذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب، والسرقات عندهم قسمان خفية جلية، والثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا أرداه الانتحال ما قد نقل بحاله، وألحق المراد فابه، ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة وحمدا، حيث من السابق كان أجودا، وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي، السرقات الخفية وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى، كنقل أو خلط شمول الثاني أو قلب، كنقل أو خلط شمول الثاني أو قلب أو تشابه المعاني، حواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء، الاقتباس والاقتباس أن يضمن الكلام قرآن أو حديث سيد الأنام، والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه، تضمين والحل والعقد، والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصلية فيه، بنكتة أجله واغتفر يسير تغيير وما منه يرى، بيتا فاعل باستعانة عرف، وشطر نو أدنى بإيداع ألف، والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس، واشترط الشهرة في الكلام، والمنع أصل مذهب الإمام. تلميح يقول في قوله تغيير نزر اللفظ لمعنى، تلميح نعم، تغيير نزل اللفظ إلى معنى. طيب ماشي. التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره، فتلميح كمل من ذلك التوشيع والترديد، ترتيب اختراع أو تعديد، كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، تطريد أو تدبيج استشهاد، إيضاح ائتلاف استطراد، إحالة تلويح أو تخيل، وفرصة تسميط أو تعديل، تحلية أو نقل أو تختم، تجريد استقلال أو تهكم، تعريض أو إلغاز ارتقاء، تنزيل أو تأنيس أو إماء، حسن البيان رصف أو مراجعة، حسن تخلص بلا منازعة. فصل فيما لا يعد كذبا، وليس في الإبهام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم، وليس في الإيهام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم من كذب، وفي المزاح قد لزب، بحيث لا مندوحة عن الكذب. الخاتمة. وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، بقطع سهل وحسن الفعل، وسبك أو براعة استهلال، والحسن في تخلص أو اقتضاب، في الذي يدعونه فصل الخطاب، ومن صفات الحسن في الختام إرداف بمشعر التمام. هذا تمام. نعم، والحسن في تخلص أو اقتضاب، والحسن في تخلص أو اقتضاب، في الذي يدعونه فصل الخطاب، من صفات الحسن في الختام إرداف بمشعر التمام. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة. ثم صلاة الله طول الأمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار، ما غرد المشتاق بالأسحار، وخر ساجدا إلى الأذقان، يبغي وسيلة إلى الرحمن، ثم بشهر الحجة الميمون، متم نصف عاشر القرون. والحمد لله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ إيش حالكم؟ الحمد لله في نعمة الله. شكرا. إن شاء الله معلقة زهير شرحها. نعم، أعطيني بس نصف دقيقة. نعم، نصف دقيقة ونبدأ إن شاء الله. طيب. معلقة زهير بن أبي سلمى. وقال زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، وهو أحد الشعراء ثلاثة المقدمين، وإنما الخلاف في أيهم هو المقدم على صاحبيه، وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني. نشأ زهير في مزينة حيث برع في الشعر، وكان يقيم هو وأبوه وولده في منازل بني عبد الله الغطفان بالحاجز من نجد، وهناك أنشأ قصيدته المعلقة يذكر فيها قتل ورد بن حابس العسي هارم بن ضمضم المزني، ويمدح فيها هرم بن سنان بن أبي حارثة والحارث بن عوف بن سعد بن ذبيان المزنيين، لأنهما احتمل ناديته من مالهما، وصار يكثر بعد ذلك من مدح هرم وأبي سنان حتى عرف بذلك وبمكافآت هرم له مما هو معروف مشهور. قال في بحر الطويل معلقته التي مطلعها: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة دراج فالمتثلم، أهذه الدمنة من دمن أمي أوفى؟ هذه الدمنة دمنة، الدمنة واحدة الدمن، مسودة من آثار الديار كالبعر والرمال والزبل. لم تكلمي، لم تجب السؤال حين سئلت بحومانة الدراج، الحومانة قطعة من الرمل، وحومانة الدراج موضع بعينه، والمتثلم موضع بعينه، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم، ودار لها بالرقمتين الرقمة الروضة، والرقمتان حرتان، إحداهما قرب المدينة المنورة والأخرى قرب البصرة، والحرة الأرض ذات الحجارة السود كأنها مراجيع جمع مرجوع، وهو ما أعيد وجد من الوشم وشم، الوشم غرز بالإبرة يحشى كحلا جمع مرجوع، وما أعيد وجدد من الوشم وشم، الوشم غرز بالإبرة يحشى كحلا أو نيلجا أو ناورا. نظم أو نقورا. أو ماذا؟ أو ناورا. نعم، نعم هذا من عند من يقول بالمجاز، يعد مجازا لأن الديار لا تتكلم، نعم وهذا نظيره قول عنترة في معلقته: يا دار عبلة بجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. نعم فهي لا تتكلم، الديار لا تتكلم، لكن معنى الكلام لو كانت تتكلم لقالت كذا وكذا. هذا عندهم مجاز، هذا عند من كما يقول ذكرت بالمجاز يعد مجاز. نعم يا شيخ، كان لو علم المحاور اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. نعم. طيب أحسن الله إليكم. ونيل جنبي كسر الأول دخان، شحم به الوشم خضراه استبان، وهو وطيل سام أخضر سدوس، بالضم والفتح قليل قليل وسدوس، لرجل من تغلب جاء وبالفتح تميميا وشيبان شمل، وحارث مجلوس سلوس كصبور، ولدى واحدا وعشرين ذكور. في نواشر جمع ناشر أو ناشرة، لواحد عروق المعصم، لواحد عروق المعصم، معصم المعصم موضع السوار من اليد، بها العين والأرآن يشين خلفة، وأطلاؤها ينهض من كل مجثم. بها العين، العين جمع أعين وعيناء، واسعات الأعين. قال ابن مالك: العين بالعيناء ثم الأعين إفرادها، وهي العظام الأعين، وحمر وحش عانة قد اعتني بجمعها قوم أولو الباب. والأرام أو والأرآم جمع ريم، والظبي الخالص البياض، يمشين خلفة يخلف بعضها بعضا، كلما مضى قطيع خلفه الآخر. قال تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي فإذا مضى أحدهما خلفه الآخر، ومن فته عمل في أحدهما تداركه في الآخر. وأطلاؤها جمع طلن، للولد الصغير من كل شيء، ينهضن يقمن من كل مجثم، مكان جثوم أي بروك. وقفت بها من بعد 20 حجة، فلا عرفت الدار بعد التوهم، وقفت بها من بعد 20 حجة سنة، فلا بط وجهدا ومشقة، عرفت الدار بعد التوهم أي التفرس وطول تأمل. أسافي صفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم. أسافي جمع أسفية، لحجر يوضع القدر عليه، وهو بدل من الداء مفعول عرفت. صفعا سودا جمع أسفع، وسفعاء كأسود وسوداء وزنا ومعنى. في معرس، المعرس مكان النزول وقت التعريس، وهو النزول وقت السحر، واستعير هنا للمكان الذي تنصب فيه القدر مرجل أي قدر، ونؤيا النؤي حفير يجعل حور البيت يرد عنه ماء المطر حتى يهدمه كجزم لا أصل يهدم الحوض. حتى لا نعم يهدم. بالنصب يعني أنا نصبها. لا حتى لا لا نعم طيب النؤي حفير يجعل حول البيت يرد عنه ماء المطر حتى لا يهدمه كجذن أصل الحوض لم يتسلم لم ينكسر لأنه ذهب أعلاه ولم ينكسر ما بقي منه. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. فلما عرفت الدار قلت لربعها موضع الإقامة بها زمن الربيع أو موضع الإقامة بها زمن الربيع ألنعم من نعمك فرح وحسب وفيه لغة وعمك وضع ووعد وهو أمر بمعنى الدعاء أي أنعم الله صباحك صباحا خلاف المساء أيها الربع واسلمي أمر بمعنى الدعاء أي سلمك الله. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي. تبصر أي انظر خليلي يا صاحبي هل ترى من ضعائن النساء في هوادجهن على الإبل تحملن ترفعن بالأرض علياء المرتفعة من فوق جرثم موضع. وهو في الأصل جمع جرثمة لما اجتمع من التراب في أصل الشجرة. جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم. جعلنا القنان القنان جبل لبني أسد عن يمين وحزنه الحزن بالفتح فالسكون ما غلظ واستوى من الأرض. والحزن بالضم فالفتح ما غلظ وارتفع منها. وكم بالقنان من محل من ليس محرما بنسك كن بذلك عن من ليس له عهد فهو في حل من قبل نفسه أو الناس في حل منه لعدم حرمته. ومحرم المتصف بالإحرام بأحد النسكين الحد أو العمرة أو هما معا كنا بذلك عن الأوفياء بعهودهم أو المحترمين لصفاتهم. علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم. علونا ارتفعنا بالباء لتعدية لما ليس معدا. أنماط جمع نمط لضرب من الأبسطة يجعل على الهوادج عتاق كرام وكلة الكلة وجمعه كلل الستر الرقيق. لكن وراد هو جمع لكن علونا يتعدى، علونا يتعدى بنفسه، وهو من من علوته، علوت الشيء أعلوه وأعليه، هذه لغة العيد. فهو متعد لكن هو عده بالباء لضرورة النطق، يعني هذه هذا سهو من الشيء. علونا علونا بأنماط، أي علونا أنماطا، إلا إذا أراد بالباء معنى المصاحبة، فحينئذ يكون لازما، فهذا أيضا يحتمل. لكن هو في نعم الأصل متعد، هو في الأصل متعد. نعم لكن أحسن عليك. المعنى ظاهر، المعنى علونا أنماطا، ولذلك يصح من حيث الصناعة النحوية أن تقول علونا بأنماط عتاقا وكلة، بالنصب على المحل يجوز. نعم طيب أحسن الله. وراد جمع ورد لثوب أحمر حواشيها أي جوانبها مشاكها أي مشابهة مشاكلة الدم. فورتنا في السبان يعلون متنه هنا عداها على يعلو. نعم سيؤكد نعم نقطة. فوركن في السبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم. فوركن أي ركبنا أوراك الإبل أي مآخرها في السبان السبان الأرض المرتفعة وهنا واد بعينه. يعلون متنه أي ظهره ووسطه عليهن دل الناعم ذي النعمة المتنعم المتكلفها أي النعمة. بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفم. بكرنا أي سرنا بكرة بكورا واستحرنا بسحرة سرنا قبل فجر الصادق. فهن لواد الرس، الرس البئر وواد الرس موضع بعينه كاليد الفم في الاهتداء إليه، كما تهتدي اليد إلى فم صاحبها، وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم، وفيهن ملهى لهو أو محله للصديق العاشق، ومنظر نظر أو محله أنيق أي معجب لناظره لعين الناظر المتوسم أي المتفدس في نظره، كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم، كأن فتات الفتات ما فت من الشيء، العهن الصوف أو المصوغ منه خاصة، في كل منزل أي مكان نزول نزلن به حب الفنا عنب الثعلب لم يحطم أي يكسر، ظهرنا من الثوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم، ظهرنا خرجنا من وادي الثوبان عرض لهن مرة أخرى ثم جزعنه قطعنه ثانيا، قال ابن مالك لخرز وقطع اجعل جزعا ومنحنى الوادي ادعون، ومنحنى الوادي ادعونه جزعا أو منتهاه واذكرن الجزع، منحنى وهو الوادي اسم عون، ومنحنى ومنح الوادي عونه جزع، ومنحنى الوادي ومنحنى عونه جزع. أو منتهاه واذكرن الجزع، وهو اسم صبغ أصفر زرياب، على كل قطب أو رحل قيني سنقرأه إن شاء الله، يعني يأتي وقت إن كنا من أهل هذه الدنيا ونقرأه إن شاء الله. هذا مثلث الكلام لابن مالك، هذا من أجل المنظومات اللغوية، وهو ليس على مثيله، لم ينظم على مثيله نظم، فنقرأه إن شاء الله، هو جليل النفيس. إن شاء الله. على كل قطب أو رحل قيني منسوب إلى بلقين، وهو حي باليمن تنسب إليه الرحال، وكل صانع عندهم قين كالحداد والخراز، قشيب أي جديد مفأم أي موسع. فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، فلما وردنا الماء زرقا أي صافية جمع أزرق، وهو هنا الصافي، جمامه جمع جم وجمه لما اجتمع من الماء، وضعنا عصي جمع عصا الحاضر الذي حضر الماء وقام عليه، المتخيم المتخذ خيمة، سعى ساعية أو المتخذ المتخيم أي المتخذ خيمة، سعى نعم. ساعيا غيظ مرة بعدما تنزل ما بين العشيرة بالدم، سعى أي عمل عملا حسنا، ساعيا يريد هرم ابن سنان والحارث ابن عوف غيظ ابن مرة حي من ذبيان، بعدما تبذر تشقق وتصرم ما بين العشيرة أي القبيلة بالدم، فأقسمت البيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، فأقسمت حلفت بالبيت أي الكعبة الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، هي أمة قديمة كانت أرباب البيت، كانت أرباب البيت قبل قريش، أمة قديمة كانت نعم، أرباب البيت قبل قريش، هي يمينا التي لنعمة تعلم، هي التي لحق بها إسماعيل عليه السلام وتعلم منها العربية، فهؤلاء من العرب الغرباء العرباء، من العرب العرباء، أو من يعني من العرب الذين هم أبا عن جد عرب. والعرب عندنا على نوعين، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العرباء هم الذين يمتد نسبهم إلى عاد وثمود، فعاد عرب، وما قبل ذلك يعني الإسناد منقطع، لا نعرف يعني من كان قبلهم يتكلم العربية، لكن يقال بأن أولاد نوح الثلاثة يعني اشتقت منهم اللغات التي هي اشتقت من اللغة الأم، والخلاف يعني من درس العربية يعرف الخلاف الشديد بين أهل اللغة في أصل اللغات. أنا أميل إلى أنها ليست العربية، لكن هي لغة قريبة من العربية. ولذلك لو أتيت مثلا بجميع اللغات الموجودة الآن. وهناك كتب يعني في هذا الشأن ترى أن جميع اللغات لابد أن تجد فيها من معاني العربية، والعربية تختلف عن هذه اللغات بمعان لا توجد في غيرها. وبالعقل عقل المأخوذ الأصل ينفرد عما اشتق منه. يعني مثلا عندنا كثير من المعاني، أردت أن توزع منها معاني على غيرها من اللغات، فأخذت كل لغة من اللغات معاني معينة، ثم بقيت معاني كما هي، فهذا دليل على أنها اللغة الأولى، لأنها لو لم تكن الأولى لما تفردت عن غيرها من اللغة. هذا أمر. الأمر الثاني أن مترادفات اللغة العربية أو جذورها هي من أكبر اللغات على الإطلاق. فألفاظ اللغة العربية تربو على 5 ملايين لفظ من الألفاظ، يعني فيها 5 مليون لفظ كما نقولها، تخيل. فمن قرأ مثلا القاموس المحيط أو لسان العرب يجد العجب. فاللغة العربية لا شك أنها أم اللغات، لكن هل هي اللغة التي كان يتكلم بها آدم؟ هل هي لغة أهل الجنة؟ هل هي اللغة التي كان يتكلم بها أبناء آدم؟ هذا ليس عندنا فيه نص وليس عندنا فيه دليل، والسكوت عنه أسلم. يعني السكوت عنه أسلم. ومن قال هي يعني لا يلام، لأنه لحبه للغة العربية ولأنه إذا تعمق فيها قد يقطع بأنها لا شك أنها هي اللغة التي اصطفاها الله جل وعلا لتكلم بها وأنزل بها القرآن واصطفى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أبين اللغات على الإطلاق. فيذهب إلى هذه النتيجة حتما، فهذا لا يلام. لكن يعني أنا أميل والله أعلم إلى أنها ليست اللغة التي كان يتكلم بها آدم، وإنما هي أخذت من لغة. لماذا قلت هذا؟ هذا نذكره إن شاء الله إذا قرأنا كتاب خصائص ابن جني، وأنا أعدكم إن شاء الله أن نقرأه. هذا من أنفس الكتب على الإطلاق. يا مولانا الشيخ، إحصاء 5 مليون كلمة، نعم، هذه من أي المصادر؟ هذا تجده في كثير من الكتب التي تكلمت على اللغات. يعني مثلا هناك كتاب أنا قرأته لطبيبة دكتورة في اللغة، كانت تأتي أنا نسيت اسمها الآن، كانت تأتي مثلا كلمة مطر، نعم، تأتي مثلا بكلمة ككلمة مطر، ثم تأتي فيها بجميع اللغات، وتأتي في الجذر اللغوي وتجد أنها مطر على وزن فعل، تمام، ثم تأتي بالميم والطاء، وتأتي في ما تغيرت، متى هذه اللغات التي تغير فيها الميم مع الطاء في جميع اللغات، فتأتي مثلا إلى الإنجليزية وتقول ووتر مثلا. نعم. هو فكانت السي تأتي تفضل يا سيدي، تفضل. كانت تأتي هذه الطبيبة أو هذه الباحثة باللغة العربية، ثم تأتي بعد ذلك بما اشتق منه تق منها في غيرها من اللغات كالعبرية والفارسية والإنجليزية، وأتت بكثير من الكلمات. فلا شك أن من قرأ، من عرف معاني اللغة ونظر في غيرها من اللغات قطع بهذا لا شك. ولأنها اللغة التي لم تتغير ولم تتبدل، يعني نحن الآن نقرأ معلقة زهير، يعني انظر إلى المعلقة، إذا أراد أن يتكلم عن معنى الجمال، معنى المعاني الحسنة، تجده يأتي بكلام سهل يفهمه الصغير والكبير، مثلا كقوله: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش هذا كلام سهل أم لا؟ سهل. سهل، لكن نعم. انظر مثلا حينما أتى في المقدمة الكلام تجده صعب. كذلك تجد يعني اللغة العربية لا شك أنها هي من يعني أمهات اللغات، ولا شك أيضا أن فيها كثير ذهب، يعني من اللغة العربية ما ذهب ولا نعرف معناه بعد. ولو ذكرت لكم يعني شيئا من هذا لتعجبكم. يعني عقد ابن فارس في كتاب الصاحبي عقد بابا كاملا لما كان من اللغة، ثم ذهب بذهاب أهله ولم يعد بعد معلوما، ولم يفصل إلى هذا العصر تفسيرا شافيا، ولم يبين بيانا واضحا. ولذلك يعني سنقرأ إن شاء الله، يعني إذا كنا من أهل هذه الدنيا، كتاب المجرد لقراع النمل. تسمعون عن قراع؟ تعرفونه؟ نعم، نسمع عن قراء وعن الكتاب نفسه. نعم، سنقرأ إن شاء الله كتاب المجرد وكتاب المنتقب في غريب كلام العرب. وهذا الكتاب من أصعب الكتب على الإطلاق، تجد فيه من المعاني فهو يعني تشيم له الرؤوس، لا يفهم، وتفسيره ليس قطعيا، وإنما هو يفسر على جهة التقريب وليس على سبيل القطع. نعم، نفع الله بك يا مولانا، نفع الله بك وبك، وأطال الله بالخيرات بقاك ورزقك الصبر. أمين. يعني مثلا ابن فارس أظن أنه مثل ببيت للأفوه، هذا من الشعراء الجاهليين، قال عنكم أو قال منكم، عنكم في الأرض إن مسحد. فلما أراد أن يبين معنى مسحد قال لا يعرف معناه، لا نعلم أحدا فسره. تخيل، يعني هذه كلمة لماذا لا تعرف؟ لأنها كانت معروفة عنده، وبتقدم الزمن وبتكاثر الذرية صار هذا مهجورا. فلما صار مهجورا نسي معناه، مع أن الكلام محفوظ. ومثل بأمثلة أيضا منها حدج وأجلم وإجد، يعني وإجد، يعني كلام كثير جدا لا يعرف، حتى علماء النحو واللغة الكبار لا يفسرونه تفسيرا واضحا، لا يعلمون له شواهد. فلو كانت هي لغة حادثة لكانت معروفة معرفة دقيقة، لكن لقدمها صار فيها كثير لا يعرف. لو قلت لكم إن الغريب في اللغة يساوي أو يقرب من المعروف والمفهوم لما صدق. الغريب كثير جدا لدرجة أنه يعني قد يقترب من المعروف أو المشهور، ليس مثله، يعني لا يساويه في العدد، لكنه لا يقل عنه كثيرا. والغريب على نوعين كما بيناه في تشنيف الأذان، على نوعين، منه ما هو موغل في الغرابة لا يعرف، ومنه ما يعني يعرف معرفة مرجوحة، ومنه ما يعرف معرفة راجحة. ولذلك لو أردنا أن نحصر ما أتى في الشريعة مما حوته اللغة العربية لما وصل إلى نصف اللسان العربي، تخيل. يعني لو أردنا أن نجمع السنة كلها وألفاظ القرآن، هذه لا تربو على النصف، لا تأتي لنا. لكن ما نزل به القرآن هو أفصح اللغات على الأرض، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح اللغات. نعم، قال يمين لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، يمينا أي حلفا لنعم فعل وضع لإنشاء المدح على سبيل المبالغة، السيدان وجدتما على كل حال من سحيل. السحيل في الأصل الخيط على طاقة واحدة ويكنى به عن الرخاء، ومبرم المبرم الخيط على طاقتين ويكنى به عن الشدة. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. تداركتما أي تلافيتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. طيب شاق الدق مقرون بسوم ساعة، أو امرأة عطارة عطرت عطرت جيشا، أو امرأة عطارة عطرت جيشا فلم يرجع منه أحد، أو زوجة سيد يسار الكواعب وهو من أقبح الناس، رآها ضحك منه فقال لصاحبه قد والله عشقتني امرأة مولاي لأزورنها ليلة ففعل، فقال تدن مني فإن للحرائر طيبا أشممك إياه، فلما دنا منها قطعت أنفه. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم، وقد قلتما إن ندرك السلم بالفتح والكسر ويذكر ويؤنث، وهو الصلح واسعا ببذل مال مملوك وإسداء معروف من الأمر نسلم من الحرب، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم، فأصبحتما صرتما منها أي الحرب أو قضية الصلح على خير موطن منزلة في قلوب الناس بعيدين فيها من عقوق قطع رحم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق لوالديه ومأثم إثم. عظيمين في عليا معد وغيها، ومن يسبح كنزا من المجد يعظم. عظيمين في عليا تأنيث الأعلى معد بن عدنان وغيرها أي قبائل العرب، ومن يسترح كنزا يتخذه مباحا أو يستأصله من المجد يعظم. إن عظمك كرم أو أعظم كأكرم. فأصبح يجري فيهم ومن تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم. فأصبح يجري فيهم ومن تلادكم أي مالكم القديم مغانم جمع مغنم للغنيمة كالغنم، شتى جمع شتيت للمتفرقات، من إفال جمع أفيل للفصيل الصغير. المزنم المزنم فحل ينسب إليه كرام الإبل، وأصله المعلم بالزنمة، وهي قطعة من أذن البعير تقطع وتترك معلقة. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. تعفى أي تمحى الكلوم الجراحات واحدها كلم بالمئين من الإبل، فأصبحت ينجمها أي يدفعها نجوما أي أوقاتا مؤقتة جمع نجم، فهو اسم ذات قام مقام ظرف من ليس فيها بمجرم. آت بجرم أي ذنب. ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. ينجمها قوم لقوم غرامة، الغرامة ما يلزم أداؤه من دية غيرها، ولم يهريقوا أي يصبوا ويريقوا بينهم ملء بالكسر قدر ملء وبالفتح مصدر ملأ. ولذلك هو مثل بالمضارع بيريق، لأنه من أراق. الهاء هذه منقلبة، الهاء هذه مبدلة عن الهمس، أصله أراق يريق. نعم. ويريق بينهم ملء بالكسر قدر ملء وبالفتح مصدر ملأ محجم كأس الحجامة. فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانها أقسمتم كل مقسم. فمن مبلغ الأحلاف فمن فمن عندي فمن نعم فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانها أقسمتم كل مقسم. فمن مبلغ الأحلاف أسد وغفان وطي الذين حالفوا ذبيان على قتال عبس عني رسالة وذبيان هل بمعنى قد أقسمتم حلفتم كل مقسم حالف. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليحفى. يعني هو يريد أن يقول، يريد أن يقول أن هل هنا تقريرية بمعنى قد التحقيقية، يعني أنتم أقسمتم كل مقسم. نعم تقريرية تحقيقية. نعم نعم أحسن. فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم فلا تكتمون الله عن الله ما في نفوسكم ليخفى كي يرضى لم يظهر ومهما يكتم الله أي عن الله يعلم يؤخر فيوضع في الكتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم يؤخر أي عقابه ويرقم فيوضع في الكتاب ما يكتب فيه وهو في الأصل مصدر مصدر كتب فيدخر أي يحفظ ليوم الحساب من أسماء يوم القيامة أو يعجل قبل يوم الحساب فينقم أي ينتقم من صاحبه فلا مفر إلى أحد الأمرين وما لكنه الحرب في إلا هذا الموضع لكنه في هذا الموضع يراد به اسم المفعول، يعني بمعنى مكتوب، فهو مكتوب فيه، يعني كتاب بمعنى كتب، هو أي الكتاب، فهو مكتوب، نعم وهذا يسمى عند علماء الصرف من المصادر السيالة، أي التي تقع شيئا فشيئا. يعني مثلا لو ضربت فلانا ضربة واحدة تقول ضربته ضربا فيقع بالمرة، يعني لو فعلته مرة واحدة يسمى مصدر. أما الكتاب فلا يقع إلا بعد أن تكتب شيئا فشيئا فشيئا فيصير مكتوبا، فحينئذ يصير واقعا، هذا يسمى مصدر سيال. نعم أحسن الله إليك وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم وما الحرب القتال والتباعد إلا ما علمتم أي علمتموها وجربتموها وذقتم ضررها وما هو أي الأمر والشأن الذي أحدثكم به عنها بالحديث أي الخبر المرجم المرجم من الحديث المقول فيه بطريق الظن لا عن تحقيق متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرأ إذا أضريتموها فتضرمي متى تبعثوها تثيروها وتحركوها تبعثوها حال كونها ذميمة مذموما عليها من يهيجها ويدعو لها أو من يهيجها هاجيج أو نعم، يهيج يعني لا نعم هي يهيجها، لأن هذا لازم يتعدى بالتضعيف أو بهمزة التعديل. نعم مذموما عليها من يهيجها ويدعو لها وتضر تشتد وتستعر نارها إذا أضريتموها عودتموها على الضراوة وحملتموها عليها فتضرمي تلتهب من ضرب من ضرمت إذا التهبت كأضرمت وتضرمت فتعرككم عرك الراحة بسفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي فتعرككم تدلككم عرك دلك الرحى آلة الطحن المعروفة بالباء بمعنى مع سفالها ما يوضع تحتها ليقع عليه الطحين وتلقح أي تحمل ولدها في بطنها كشافا لقحت الناقة كشافا إذا لقحت في إثر أو في أثر الولادة في نعم، أثر الولادة ويقال لقحت النعجة كشافا أيضا إذا ولدت في السنة مرتين ثم تنتج الإنتاج أن تلد عندك الناقة أو غيرها يقال أنتجت الناقة إنتاجا إذا ولدت عندي وهكذا تلك ولذلك هو بناء للفاعل أحسن. نعم ثم تنتج فتتج. نعم أحسن الله الإنتاج أن تلد عندك الناقة أو غيرها يقال أنتجت الناقة إنتاجا إذا ولدت عندي ونتجت هي تنتج نتاجا فتتم الإتام أن تلد الحامل ولديني ولذلك سميت فتنتج النتيجة، ولذلك سميت النتيجة نتيجة، لأنها تتولد عن مقدمتين، من هذه نعم المناسبة. أحسن الله فتنتج لكم الفعل تتئم من الفعل أتأم نعم، هل هو بمعنى أيضا جعله يتيما مثلا؟ لا، يعني بمعنى ولد التوأم. هذا مما أفعل فيه بمعنى الصيرورة، أي صارت يعني أنتجت فصار توأم، يعني أنتجت توأم أو ولدت مرتين، يعني ولدت مرتين بمعنى أنها ولدت مرتين. يعني لا يصح مثلا أن نقول أنا هذا الولد بدأ ماذا؟ يقتل أباه مثلا فجعله يتيما، أو نقول أنا مثلا زيد عمرا أي قتل أباه، هل يمكن أو بعيد؟ الذي أعرفه أنه من يتم، لكن نعم لا بأس تراجعه. طيب إن شاء الله حصلنا لك. فتنتج لكم ما أشم كلهم كأحمى عاد ثم ترضع فتفطمي، فتنتج لكم غلمان أي أبناء شؤم وشرب، أشم أفعل من الشؤم وهو ضد اليمن، كلهم في الشؤم كأحمر عاد أراد أحمر ثمود قدار ابن سالف أو سالفة عاقر ناقة صالح عليه السلام، وأراد ثمود أو لأن ثمود من عاد. نعم، ولذلك كنت قرأت نعم تسمى عادا الثانية، أما عاد الأولى فهي عاد المعروفة التي وردت في القرآن الكريم. تفضل، كنت تقول يا شيخ أحمد؟ قدار بكسر القاف أو أو ضمها، قدار بن سالف أو قدار، إن كنت قرأت لا أذكر نعم، هو ممكن بالضم، أحترم. وضرب بالضم، المعروف أنه نعم بالضبط. أحسن الله. نعم، وأحسن الله. طيب عاد ثمود يقال عنها عاد الآخرة أو الثانية، الثانية، نعم، أنا أيضا كنت قرأته. نعم الأخيرة أحسن، لأنها يعني فرق بين الثاني، أن الثاني قد يأتي بعده الثالث والرابع والخامس، أما إذا كان هو لم يأتي بعده شيء فنقول الأول والآخر. نعم ولذلك يعني كثير ما ياتي على ألسنة اهل العلم يقولون، فينقسم الى قسمين مثلا، يعني الاول كذا والثاني كذا. لا، الافصح ان يقال الاول كذا والاخر كذا، لانه لا قسم بعد. نعم أحسن الله عليك. وأراد ثمود أو لأن ثمود من عاد، نظم بضمتين وبتحريك وضم، العسر ضد اليسر ثا ثمود ضم، ثم ترضع الغلمان المشؤومين فتفطمهم فيصيرون بذلك أبناء شؤم، فتغلي لكم ما لا تغل لأهلها كرا بالعراق من قفيز ودرهم. شيخنا بالنسبة مثلا عندما تأتي الكلمة في البيت ترضع نعم، سكنها مجزومة، لكن في الشرح عندما أقرأ أنا أقول ثم ترضع الغلمان، أو لأنها بين قوسين، أما أقول ثم ترضع الغلمان يعني لا، لك فيها وجهين، لك أن تحكيها كما هي نعم فحينئذ تكون محكية، ولك أن ترفعها على أنك تأتي بكلام جديد، نعم يعني يجوز فيها الوجهين. أحسن الله. فتغلي لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم، فتغلي لكم ما لا تغل أي ترفع لكم وتخرج من الغلة الكثيرة، وهذا على سبيل التهكم والسخرية، وإلا فالأمر بالعكس، لأهلها قرى جمع قرية للبيوت المجتمعة، بالعراق البلد المعروف، من قفيز المعيار المعروف، ودرهم معروف. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم، لعمري قسم بعمري أي حياتي، لنعم الحي جر أي جرى من الجريرة، وهي الجناية عليهم بما لا يواتيهم يوافقهم، من قتله لرجل من عبس بعد اتفاق القبيلتين على الصلح حصين بن ضمضم هو فاعل جر وهو من بني مر وكان أبا وهو من بني مرة وكان أبا أن يدخل الصلح لقتل أخيه ورد حتى يقتص، وكان طوى كشحا على مستكينة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، وكان طوى كشحا الكشح الخاصرة أي منقطع الأضلاع على فعلة كشح على مستكن على على فعلة مستكنة مستترة فلا هو أبداها أظهرها ولم يتجمجم أي يتردد على فعلة. نعم نعم على فعلة مستكنة مستترة فلا هو أبداها أظهرها ولم يتجمجم يتردد أي يتردد فيها ولم يتردد فيها. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي، وقال سأقضي حاجتي من قتل قاتل أخي أو قتل كفء له ثم أتقي أجعلهم وقاية دون ما أكرهه عدوي بألف من الرجال والخيل من ورائي ملجمي بصيغة اسم الفاعل ملجمي بصيغة اسم الفاعل صفة للراكب على فرسه الملجم له، أو صيغة اسم المفعول ملجمي صفة للفرس الذي وضع في فمه اللجام. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشع، فشد أي حمر بقوة على الرجل الذي قتله من عس، فلم يفزع يخوف ويروع بحنته على القتيل بيوتا كثيرة لأنه لم يتعرض لقتل غيره. لدى عند حيث ألقت رحلها انتهت فكأنها نزلت فألقته عند نزولها أم قشعم علم جنس على كل من الحرب والداهية والمنية والعنكبوت وقرية النمل والمراد به هنا الحرب. لدى أسد شاك السلاح مغذف لو لبد أطرافه لم تقلم، لدى أسد يريد حصينا المحدث عنه بما فعل، شاكي حديد مرضي كثير السلاح مقذف مبالغة في القذف أي إقحامه نفسه في المخاض في أي إقحام نفسه في المخاطر. له لبد جمع لبدة الشعر الكثيف المتراكب بين كتفيه أطرافه أظافره لم تقلم لم تقص، جريء متى يظلم عاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم، جريء شديد الجرأة أي الشجاعة والإقدام على الأمور، متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا عاجلا وإلا يبدأ بالظلم يظلم كيضرب. رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، رعوا ما رعوا أرعوا إبلهم مدة وهو استعارة لترك الحرب مدة، من ظمئهم الظمء ما بين الوردين ثم أوردوا غمارا جمع غمر للماء الكثير وهو استعارة لرجوعهم من الحرب. قال ابن مالك ماء كثير وظلام غمر ومن غمرت مصدر والغمر حقد وأيضا عطش والغمر من كان للتجريب ذا اجتناب، تسيل بالرماح وبالدم فكأن الحرب غمر كثير وكأن الذي يسيل فيها من الرماح والدماء ماء جاء وكأن الذي يسيل فيها من الرماح والدماء ماء هذا خبر إن ماء الذي اسمه طيب، وكأن الذي يسيل فيها من الرماح والدماء ماء جار من هذا الغمر. فقضوا منايا بينهم ثم أصروا إلى كلأ مستبن متوخم، فقضوا أي أتموا وأحكموا منايا جمع منية وهي الموت بينهم، ثم أصدروا عنها من أصدر ضد أورد إلى كلأ، الكلأ الرطب من النبات كن بذلك عن رجوعهم من الحرب للاستعداد لها من جديد، كما تصدر الإبل من الماء إلى المرعى مستوبل سيء العاقبة، متوخم أي وخيم العاقبة من استوبل وتوخم الطعام وجدوا غير محمود ولا طيب، لعمرك حياتك ما جرت أي جنت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم. وكذلك نوفل ووهب كل هؤلاء عقلهم هرم والحارس وليس عليهم منهم أي جناية. نقول أي جناية أو أي جناية أو أي نعم، اسمه ليس لا أنا أقصد جناية مؤنثة، نعم يعني نقول لا نقول أية نعم بالتاء أو تقصد يعني نعم أنت تقصد تقول يعني أي هل تؤنس أو لا نعم الذي يأتي في لسان العرب أو الفصيح أنها لا تؤنس يعني لا تجدهم أبدا يقولون أية كذا كما هو مشهور بذلك لكن على ما أظن أنها وردت في شاهد واحد أو شاهدين لا أتذكر يعني لا يحضرني الآن الشاهد لكن بأي كتاب بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتنقيم مثلا بأي كثير لا بأي هذا لا يحتاج إلى شواهد هو هو قال الأصل بأي كتاب أم بأية سنة من؟ لا أذكر والله. نعم هذا من المولدين نبدأ نتكلم على من يحتج بشعره ده الكوميت يا مولانا، هذا بأي للكوميت. كتاب بأية سنة ترى حبهم فرضا نعم علي وتحسينا. طيب كميت بن نعم زيد هذا الأسد. طيب هذا من الشواهد هو شاهد لو نظرت في لو تتبعت الشواهد التي جاءت فيها أية مؤنثة يعني تلحق بها التاء تجدها قليلة جدا فهي تجوز لكن الأفصح أن أية لا تؤنث طيب ولذلك أحسن الله. في الحديث لأبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ أي سماء تقلني وأي أرض تظل أي سماء تظلني وأي أرض تقلني هل قال أية؟ لم يقل أية فهي تصح لكن التذكير هو الأفصح نعم حتى في القرآن يعني لو قرأت قوله تعالى أيكم زادته هذه أيكم فلم أي لم تؤن كذلك أيهم لا هذه يعني الغرض أو المقصود أن أي الأكثر في لسان العرب أنها لا تؤن فإذا أنست فهذا قليل قليل جدا طيب حضرني شيء الآن، يعني سؤال فقط، يعني لما ذكرتم بأي سماء تقلني وأي أرض، هاتان كلمتان ليستا فيهما تاء، نعم هل يكون لهذا علاقة؟ لا ما هو مثلا هذا مؤنث فقط ضربني هو مؤنث مؤنث حقيقي السماء مؤنث حقيقي نعم فالفعل لا بد او يعني المؤنث لا بد ان يؤنث المؤنث الحقيقي لا بد ان يذكر معه الفعل او ما يعود عليه تأنيثا واجبا فلما لم تؤنث اي دل ذلك على أن التأنيث معها ليس هو الأصل. يعني لو أردت أن تأتي بفعل مثلا فتقول أمطرت السماء مثلا يعني لا يجوز أن تقول أمطر السماء هذا لا يصح إلا عند الكوفيين وهو يعني يحتجوا ببعض الشواهد لكن هذا يعني شاذ. لكن لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره قرأت لسان العرب تجد أن المؤنث الحقيقي ويجب التأنيث الفعل معه لا بد من أن يسند إلى تاء التأنيث وجوبا أقول أمطرت السماء أشرقت الشمس لا يجوز أن تقول أشرق الشمس واضح فنفس الكلام وقال أي لأن الأصل أن أي لا تؤنث لكن تأنيثها سمع لكنه قليل نعم أحسن الله إليك. أمين. طيب قال، وربما أتذكر شيء وأنت تتكلم، يعني أذكره لك. طيب إن شاء الله. قال: وليس عليهم منهم أي جناية، ولكن من أجل إطفاء الفتنة، ولا شاركت في الموت في دم نوفل، ولا وهب منهم، ولا ابن المحرم، ولا شاركت يعني الرماح في الموت في دم نوفل ولا وهب، سبق الكلام عليهما، وحرك وهب ضرورة يعني وهب، وملء منها ولا ابن المحرم بمهملتين أو مهملة فمعجمة أو عكس أو عكسها، وكل المعقولين وكل المعقولين المعقولين عبسيون، وكل المعقولين عبسيون، وكلا أراهم أصبحوا يعقلونه عللة ألف بعد ألف مصتم، فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه يغرمون عنه عقلا أي حبسا للدم عن السفك، علالة العلالة الشيء بعد الشيء، ألف بعد ألف مصتم أي تام، يقال رجل صتم أي تام، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم، تساق إلى قوم لقوم غرامة أي يغرمها السائق إلى أي يغرمها السائق إلى المسوق له، صحيحات مال أي ليس فيها عيدة ولا مطل، يقال مال صحيح إذا كان وصل لا عن مطل ولا عدة، طالعات بمخرم المخرم منقطع أنف الجبل والطريق فيه، أي فلم يشعروا حتى تطلع عليهم بلا أمر منهم، لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم، لحي حلال أي نازلين، جمع حال كصاحب وصحاب، أو جمع حلة للبيوت المجتمعة، يعصم أي يحفظ، ويمنع الناس أمرهم إذا طرقت ويمنع الناس أمرهم إذا طرقت أي أتت، وأصل الطروق الإتيان ليلى، وتوسع فيه إحدى أي عظيمة الليالي بمعظم أمر عظيم، كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، ولا جاني عليهم بمسلم، كرام جمع كريم، فلا ذو الوتر الوتر والترة، الثأر كالعدة والوعد، وأصل الوتر أنه ضد الشفع، نقل إلى هذا المعنى لأن الواتر أفرد الموتور عن قرينه بقتله إياه، يدرك وتره ثأره لديهم عندهم، ولا الجاني المجرم كالجارم أي هذا الآتي. وهذا لا يمكن أن تجده في غير اللغة العربية. يعني انظر مثلا إلى كلمة واحدة، الوتر معروف أنه الواحد، فلما قتل أخاه سمي أنه وتره بمعنى أفرده. طيب أنت يعني أخبرني بالله عليك، أين تجد في لغة من اللغات أن الكلمة تستعمل في عدة معاني مثل اللغة العربية؟ لا يمكن أبدا. يعني سبحان الله، ولذلك تجد الكلمة الواحدة، يعني عندنا في اللغة ما يسمى بالمشترك اللفظي، تجد الكلمة الواحدة تدل على عدة معاني. فالعين مثلا أحصي لها 30 معنى، تطلق على العين الباصرة والعين والجاسوس والعين الناظر والعين التي هي الذهب والفضة، وتطلق كذلك على المال وعلى العين الجارية، وهي كلمة واحدة. فيعني سبحان الله، اللغة العربية يعني لا يحيط بها، كما قال الشافعي رحمه الله، لا يحيط بها إلا نبي، أي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أحاط باللغة عليه الصلاة والسلام، غير ذلك من العرب لا يمكن أبدا. ولذلك الكتب التي كتبت في اللسانيات ويعني واللغة العربية وعلاقتها بالألسن المعاصرة واللغات القديمة، ما يسمى بعلم اللغويات عموما، هذا لابد أن يكون لك فيه قراءة. والكتاب الذي قرأته أنا للطبيبة هذه، أنا نسيت اسمه والله، يعني أتت فيه بكثير من الأمثلة، منها المطر، منها الكهف، كلمة كهف كذلك، تجد أنها أتت بها مثلا في اللغة العربية، ثم أتت بها في اللغات الأخرى، فتجد أن جميع اللغات أخذت هذه المادة التي هي الكاف مع الهاء مع الفاء، ثم وظفتها لهذا اللسان. طيب، ما الدليل على أنها هي الأصل في اللغة العربية؟ الدليل أنها في جميع هذه اللغات تنوعت، لكن المادة موجودة، الكاف مع الهاء مع الفاء، فتقال في اللغة الإنجليزية بكذا لنفس المادة كاف مثلا، في الفرنسية كذلك موجودة، وفي غيرها من اللغات موجودة، لكن تجدها تختلف. اختلافها هذا مع الاتفاق في المادة يدل دلالة واضحة على أنها في العربية هي الأصل في اللسان العربي، وهكذا يعني أدب بأمثلة كثيرة أنا أنصح بي، لكن أذكر اسم الكتاب إن شاء الله وأذكره لك، هو كتاب جميل من أجمل الكتب التي قرأتها في هذا الشهر. الله صلى الله عليكم. وابن جني القصائص يعني أتى بأشياء عجيبة أيضا، يعني يكون لنا مع وقت. إن شاء الله. طيب، قال: ولا الجاني المجرم كالجارم، أي الآتي بجريمة عليهم بمسلم، أي متروك الإعانة على خصمه، فهو من الإسلام بمعنى الترك. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. سئمت أي مللت وكرهت تكاليف، أي مللت مشاق. سئمت مللت وكرهت تكاليف مشاق وأتعاب الحياة، ومن يعش 80 حولا سنة لا أبا لك. أصلها أنها كلمة تقولها العرب تحتمل المدح والذم، أي لا أبا يشبه أباك في الفضل، أو لا أبا لك أصلا. يسأمي أي يملل. رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. رأيت المنايا تخبط أي تضرب خبط، أي ضرب ناقة عشواء، تأنيث الأعشى للذي لا يبصر ليلا لضعف بصره. وفي المثل فلان خابط خبط عشواء، إذا تاه في الضلالة كالناقة العمياء. من تصب تمته أي تقتله، ومن تخطئ يعمر يعمر، ومن تخطئ يعمر أي يمد في عمره، فيهرمي يبلغ سن الهرم وهو شدة الكبر. الهرم يبلغ سن ماذا؟ الهرم الهرمي. الهرم، نعم. فيهرم يبلغ سن الهرم وهو شدة الكبر. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم أعرف ما في اليوم الحاضر، أي الذي مضى منه، والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ومن لم يصانع الناس أن يترفق بهم ويدارهم في أمور كثيرة من شؤون حياته، يدرس أي يقهر ويذلل، وربما قتل كالذي يدرس، أي يمضغ بالضرس ويعض، أي طيب، يمضغ بالضرس و... الهرم والهرم، عفوا ماذا، الهرم والهرم كلاهما صحيح، لكن الهرم هي الأشهر. نعم، أحسن الله عليكم. نساو بارك الله فيكم. كذلك، تذكرت أي في اللقاء قبل الماضي أنا في تعليق على شرح قدر الندى، قرأت أنا حينما كنا نتكلم على اللائي واللواتي والفرق بينهما، أنا قلت فما آباؤنا بأمن منا، أنا قلت منا، هذه يعني يروى هكذا، لا هذا غلط، هذا سهو منا، هذا البيت لا يروى إلا برواية واحدة، فما آباؤنا بأمن منه، فلو قلت غير ذلك فأنا يعني ساوت وأنا أتكلم، هذا تذكرت أيضا. نعم، أحسن الله إليك. قال: أي يمضغ بالضرس ويعض بأنياب جمع ناب ما بين الرباعية والضرس، ويوطأ بمنسم المنسم للبعير كالسنبك للفرس. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم. ومن يجعل المعروف الإحسان من دون عرضه موضع المدح والذم منه يفره يتممه ويكثره. ومن لا يتقي يحذر بجعله وقاية دونه الشتم الذم والعيب يشتم أي يذم ويعد. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يك ذا فضل زيادة في المال وغيره فيبخل بفضله زيادته على قومه يستغنى عنه ويذمم. لأن الناس لا يلجؤون بحاجتهم إلا لمن عرفوا قضاءه إياها. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن يوفي بالعهد إذا عاهد لا يذمم بل يمدح. ومن يهدى يسق ويرشد قلبه إلى مطمئن أي ما يطمئن إليه منه، أي ما يطمئن إليه منه. البر الخير والصلاح لا يتجمجم يتردد. ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب خاف وحذر أسباب المنية المؤدية إليها يلقاها ولو رام طلب أسباب أبواب السماء بسلم مرقاة يرقى عليها حتى يوصل إلى المطلوب. ومن يجعل لكن المعروف في غير أقول يطمئن وليس يطمئن، لأن يطمئن لازم لا يبنى بمفعول. نعم أحسن الله إليكم. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده لمن عليه ويندم. ومن يجعل المعروف الخير صلة في غير أهله أي المعروف أي من لا يستحقه يكن حمده ذما عليه من طرف من أحسن إليه للؤمه وعدم شكر نعم الناس عليه، ويندم يأسف ويحزن على ما وضع من معروف في غير محله أو في غير محل. محله. نعم. نعم يأسف ويحزن ويندم أي يأسف ويحزن على ما وضع من معروف في غير محله. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ومن يعصي أطراف أي رؤوس الزجاج جمع زج لحديدة ركبت في أسفل الرمح، وهذا كناية عن رفض الصلح. فإنه يطيع أي يوافق العوالي جمع عالية لما يلي السنان من الرمح، وللروح عالية وسافلة والعالية ضد السافلة ركبت كل لهذم. واللهذم السنان الطويل. ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن لم يزد يدرأ ويدفع عن حوضه عن ناحيته وحرمه بسلاحه يهدم أي يكسر. ومن لا يظلم الناس يظلم أي يظلمه الناس. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم. ومن يغترب يبتعد عن وطنه يحسب يظن عدوا مريده بسوء صديقه شديد حب له. ومن لم يكرم نفسه باجتناب أسباب الدناءة والذم لا يكرم من طرف الناس. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من زائدة خليقة طبيعة وسجية وإن خالها ظنها تخفى على الناس تعلم أي تعرف. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسأم. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه يثقلهم ويحملهم أموره ولا يغنيها يوما من الدهر يسأم بمعنى يملل ويضجر. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. وكائن بمعنى كم وكأين ترى من صامت وكأين وكأي صحيح؟ نعم نعم. وكأين معنى كم؟ وكأي ترى من صامت لك معجب لك صمته، فتحسن به الظن زيادته في التكلم أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف، النصف أحد الشقين، ونصف فؤاده فلم يبق إلا ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة، أي شكل اللحم والدم. من كلام العرب: المرء بأصغريه لسانه وجنانه. وورد في الحديث: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. وإن سفاه أي خفة عقل شيخ لا حلم أي عقل بعده، وإن فتى بعد السفاهة أي خفة العقل يحلم يعقل. سألنا فأعطيتم، وعدنا فجدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فجدتم أي بذلتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. الله نعم الله. طيب ناخذ شيئا من فقه اللغه لان الوقت يعني تاخر، لكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اهلا حياك الله. بالنسبه لي اي وايتي، هناك جاء في الحديث الشريف ايتكن صاحبه الجمل الادبب، صحيح؟ تنبخ على الباب الجوهر. نعم نعم انا احفظه واعرف. الحديث هذا لا يحتج به على اثبات القواعد، لان اولا هذا الحديث ليس في الصحاح، بمعنى انه الاحاديث التي طال فيها الكلام وحكيت بالمعنى هذه لا يحتج بها على اثبات اللغه، لكن الاحاديث التي حفظت ورويت من عدة طرق ومعناها ثابت معروف فهذه يحتج بها قطعا خلافا للنحاة. فأنا أميل إلى مدرسة ابن مالك أن الحديث لا شك أنه ولو روي بالمعنى فإن الذي رووه هم عرب فلا يلحنون في الكلام، لكن الأحاديث التي وردت في السيرة والتي لم ترد في الصحاح، التي وردت في كتب الأدب، الأحاديث التي وردت هذه لا شك أنها لا يحتج بها. فأيت كنا هذه لا شك أنها تصح من حيث اللغة، وأيت يعني أن نقول أيت جريمة أيت حكاية هي صحيحة، أنا لم أقل ليست صحيحة، لكنها ليست أفصح من أي إذا ذكرت. جزاكم الله خيرا. يعني اللغات ليست على فصاحة واحدة، يعني نقول مثلا أبا يأبى، الأفصح فيه هي يأبى لأنه الذي ورد في القرآن ويأبى الله، لكن من حيث القياس أبا يأبي هذا هو الأصح من حيث القياس، وهي لغة لكنها ليست في الفصاحة كيأبى. فأي فصيح وأية فصيحة أيضا، لكن أي أفصح؟ أي أفصح؟ لماذا أي أفصح؟ لأن هي التي وردت في القرآن، هي التي وردت في أكثر لسان العرب. جزاكم الله خيرا. نعم جزاك الله. فاروق